السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي الكريم جل في علاه أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع إمام النبيين وسيد الأولين والآخرين شفيعنا وقدوتنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيضا فيا أيها الأحبة الكرام، هذا لقاؤنا المتجدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الركن العملي الثاني بعد توحيد الله عز وجل، ألا وهو الصلاة. نسأل الله ألا يحرمنا من الصلاة مع ما بقينا، ومع صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنك تراها. نقرأ من كتاب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. نسعى لنشبه صلاتنا بصلاة حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بذلك فقال لنا جميعا: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونسعى لنعبد ربنا جل في علا على بصيرة، ولنجود أعظم العبادات بعد التوحيد ألا وهي الصلاة. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا. ووصلنا في هذا الكتاب المبارك بعد استقبال القبلة وبعد تكبيرة الإحرام وبعد أدعية الاستفتاح وبعد قراءة الفاتحة، وتكلمنا في آخر مرة التقينا فيها عن قراءة الإمام وجهره بالقراءة وقراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية وكذا في الصلاة الجهرية وقراءة المنفرد إلى غير ذلك. الآن عنوان جديد، يقول شيخ الألباني رحمه الله، ونقرأ كلام المؤلف رحمه الله ونعلق عليه بما يحتاج من توضيح وبيان. قال: التأمين وجهر الإمام به. التأمين يعني قول آمين، وآمين معناها اللهم استجب. طبعا الفاتحة فيها ثناء على الله جل وعلا، وفيها دعاء من أعظم ما يدعو به المسلم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا من أفضل الدعاء على الإطلاق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. فشرع لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الدعاء المبارك أن نقول آمين بمعنى اللهم استجب، وهذا من المستحبات كما هو مذهب جمهور العلماء. نقرأ كلام المؤلف رحمه الله. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم كلما سمعت اسمه صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر يعني يرفع بها صوته لأنه الإمام، ويمد بها صوته، يمد بهذه الكلمة صوته. انتبه، لا يمد في الهمز في أول الكلام آمين، يتحول معناها مباشرة بمعنى قاصدين آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام، لكن المد في كلمة آمين يكون في حرف الياء آمين هكذا لتكون بمعنى اللهم استجب. هذا مما يثبت بالكلمة على معناه ولا يغير معناها. وأما المد في الهمزة فليس بصحيح. قال ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر بها ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. يبقى الإمام يجهر بقول آمين، والمأمومون في الصلاة الجهرية يجهرون بقول آمين، هذا من المستحبات. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا قلنا ان الكتاب كتاب صفة الصلاة عبارة عن احاديث، فكل هذه الاحاديث كلما تسمع وكان يفعل كذا وكان يقول كذا وكان يركع بالهيئة الفلانية يرفع بالهيئة الفلانية يسجد، كل هذا الضمير عائد على إمامنا صلى الله عليه وسلم. فكلما سمعت وكان يفعل كذا وكان يقول كذا صلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المقتدين المأمومين قال بالتأمين، إذا قال الإمام ولو الضالين قولوا آمين. قال فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن أي شرع في التأمين. الشيخ الألباني رحمه الله كان مذهبه في أول الأمر إن المأموم ينتظر حتى ينتهي الإمام من قول آمين ثم يشرع المأموم بعد ذلك في قول آمين، لكنه بعد ذلك رجع إلى قول الجمهور وذكر ذلك في حاشية الكتاب. هنا قال تأمين المقتدين المأمومين يعني وراء الإمام يكون جهرا، هذه السنة، ومقرونا يعني مع تأمين الإمام، الإمام ينتهي من قول ولا الضالين ويشرع يقول آمين، نحن نشرع معه فنقول آمين، يعني يكون معه لا نقول قبله لا نسبقه، هذا غير من غير ليس من السنة، ولا نتأخر عنه إنما نكون معه بقدر الإمكان. قال كما مقرونا مع تأمين الإمام لا يسبقونه به كما يفعل جماهير المصلين ولا يتأخرون عنه، هذا ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله، هو الذي ترجح عندي أخيرا كما حققته في بعض مؤلفاتي. يبقى الشيخ الألباني رحمه الله كان قديما في أول الأمر يذهب إلى أن المأموم ينتظر حتى ينتهي الإمام من قول آمين ثم يقول المأموم بعد ذلك آمين، لكن ترجح له يعني الذي عليه مذهب أكثر العلماء أنه إذا سمعنا الإمام يقول ولا الضالين وبدأ يقول آمين نقول معه، ويكون تأميننا تأمين المأمومين مقرون بتأمين الإمام. قال وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر، يعني تأميننا يوافق تأمين الملائكة أو تأمين الملائكة يوافق تأميننا في الصلاة، قال غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم كبير. الملائكة تؤمن معنا، إحنا لما نقرن تأميننا بتأمين الإمام ويقترن ذلك مع تأمين الملائكة أو تأمين الملائكة يقترن بتأميننا يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، هذا فضل عظيم. قال وفي حديث آخر فقولوا آمين يجيبكم الله. يجيبكم الله في ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يجيبنا رب العالمين إذا قلنا بعد قولها الإمام لهذا الدعاء المبارك من سورة الفاتحة نقول آمين اللهم استجب، فيجيبنا ربنا جل في علاه. قال وكان يقول ما حسدتكم اليهود على شيء. العجيب في الأمر إن اليهود أهل الكتاب يعرفون فضائل الأشياء يغفل عنها كثير من المسلم. سبحان الله لما اليهود ينظرون إلى آية من كتاب الله جل وعلا ويقولون لو نزلت علينا معشر اليهود لا اتخذنا من ذلك اليوم عيدا. سبحان الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مما يعرف اليهود أيضا فضله ويحسدوننا عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام، على السلام في نهاية الصلاة والتأمين خلف الإمام، هذا لما في ذلك من الفضل العظيم. يبقى عرفنا إن معنى كلمة آمين في اللغة بمعنى اللهم استجب، وعرفنا إن الهمزة همزة هذه الكلمة لا تمد وإلا انقلب المعنى، فآمين معناها قاصدين آمين البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام. لكن الصحيح أن الياء هي التي تمد آمين هكذا. وعرفنا أن المأموم يقرن تأمينه بتأمين الإمام لا يسبقه ولا يتأخر عنه، بمجرد ما ينتهي الإمام من قوله ولا الضالين ويشرع في قول آمين نشرع معه في قول آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على ذلك ورغبنا فيه وأعلمنا أن الملائكة تؤمن معنا، ومع تأميننا وتأمين الإمام وتأمين الملائكة يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. طبعا هذا معلوم عند أكثر العلماء أنه المعنى به الصغائر، وأما الكبائر من الذنوب فتحتاج توبة خاصة من كل ذنب منها، وتحتاج المظالم إلى ردها إلى أصحابها. طيب بعد ذلك قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، والقراءة التي بعد الفاتحة أيضا عند العلماء من المستحبات. هنا قال قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، عرفنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة وعرفنا التأمين، وقبل الفاتحة البسملة، وقبلها الاستعاذة، وقبلها دعاء الاستفتاح، وقبلها تكبيرة الإحرام، وقبلها استقبال القبلة إلى آخر ذلك. وصلنا الآن إلى الكلام على القراءة التي تكون بعد الفاتحة، كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. هنا يقول الشيخ رحمه الله ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، سورة غير الفاتحة، سورة مع الفاتحة. قال وكان يطيلها أحيانا، قال ويقصرها أحيانا. وكان يطيلها السورة التي بعد الفاتحة أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر. طبعا المسافر إذا نزلوا في منزل وأرادوا الصلاة لا ينبغي للإمام أن يطيل بهم، يعني لا سيما إذا كان منهم، إذا كان من أهل المكان وأهل الإقامة فله عذره، لكن إذا كان إمامهم منهم فينبغي أن يخفف الصلاة لأنهم متعبون وفي سفر. قال ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال يعني كحة أو ما شابه ذلك، قال أو مرض، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، قال أو بكاء الصبي، يعني إذا سمع بكاء الصبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجوز في الصلاة ويخفف القراءة ويقصر القراءة التي بعد الفاتحة. قال كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه جوز يعني خفف صلى الله عليه وسلم جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، وفي حديث آخر صلى الصبح صلى الله عليه وسلم فقرأ بأقصر سورتين في القرآن. هذا ليس الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم، فلما فعل ذلك فقيل يا رسول الله لما جوزت، اشمعنى النهاردة خففت الصلاة؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. هذا رحمة الله للعالمين، ما بالنا بمن يقول هذا الصبي مع من أمه بعد إذنك يعني إيه تتركي أولادك في البيت وتأتي بمفردك، إذا كان ما لا تأتي إلا بالأولي بل لا تأتي إلى المسجد، هذا من سوء الأخلاق، هذا من سوء الأخلاق. هذا خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم يتحمل الصبي بل ويخفف في الصلاة لأجل الصبي. الصبي لا يطرد من المسجد، إذا لم تتحمل المساجد الصبيان من الذي يتحملهم؟ تتحملهم الشوارع، تتحملهم المقاهي، مآسي تحدث في مساجد المسلمين للأسف الشديد. يكبر الإنسان وفي ذهنه لا ينسى أن فلان طرده من المسجد وهو صغير، أو طرده من الصف أو إلى غير الله. هذا إمام الدنيا صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيل في الصلاة فيخفف الصلاة لأجل بكاء الصبي، لأجل بكاء الصبي. أمه يعني تحتاج أن تفرغ لهذا الصيف يخفف الصلاة صلى الله عليه وسلم، وأمه تراعي، والأئمة يتحملون، الكل يشارك في تعويد هؤلاء الصبي على المساجد وعلى بيوت الله عز وجل. قال أنس أو قال الإمام رحمه الله الشيخ الألباني رحمه الله وكان يقول صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، يعني في نيته صلى الله عليه وسلم أن يطيل في القراءة، قال وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يخفف القراءة صلى الله عليه وسلم، فأتجوز لا يعلو صوته، لا ينهر أمه، لا يطرده من المسجد، لا. طيب ما جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم كذب لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في احتواء هؤلاء الصغار ورحمته بهم وبأمهاتهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان يقول إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قال الشيخ الألباني رحمه الله وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحوال، أغلب الأحوال أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ السورة ويكملها، يكملها في الركعة أو يكملها في الصلاة صلى الله عليه وسلم. سنعلق على ذلك في نهاية الكلام إن شاء الله. قال ويقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ بعض الآيات من السورة الفلانية والركعة الثانية بعض الآيات من السورة الفلانية، هذا جائز لا نقول أنه محرم، لكن ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأئمة وعلينا جميعا أن نسعى لنتأسى برسول الله لنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وفي لفظ لكل سورة ركعة، هذا هو الأفضل، هذا هو الأغلب من فعله صلى الله عليه وآله وسلم بقيود معينة سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. قال وكان تارة في بعض الأحيان يقسمها السورة يقسمها على ركعتين، يقسمها في ركعتين، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، نفس السورة التي قرأ في الركعة الأولى في بعض الأحيان أعادها صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية. كل هذا الذي يذكره الشيخ الألباني رحمه الله أحاديث صحيحة ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر، بين السورتين أو أكثر. قال: وقد كان رجل من الأنصار. طيب، هذه الفقرة أولا نقول أن هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أغلب أحواله أنه كان يقرأ يبدأ السورة من أولها وفي الغالب ينهيها في ركعة، أو يقسم السورة على ركعتين، لا يأتي بآيات منها هنا وآيات منها هنا. وقلنا أن ذلك جائز، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي كما هو معلوم. لكن نقول هو صلى الله عليه وسلم الذي قال: من أم بالناس فليخفف، إن منكم منفرين، من أم في الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. فنقول أن الإنسان إذا صلى لوحده يطيل ما شاء، إذا صلى بالناس يراعي مصلحة الناس، يراعي مصلحة الناس، فلا يطيل عليهم الإطالة التي تشق عليهم وتتعب كبيرهم وتتعب مريضهم والمشغول منهم بأشياء، لكن يتوسط في ذلك ويهتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي شدد في هذا الأمر، حتى شدد على بعض الصحابة رضي الله عنهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الإنسان يحاول بقدر الإمكان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بآيات منها هنا وآيات منها هنا، إنما يقرأ من سورة واحدة. إن كانت لا يشق على الناس إكمالها في ركعة أو أن يقسمها على ركعتين فهذا هو الأولى، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم. إن كانوا لا يطيقون ذلك وعرف منهم ذلك من أهل هذا المسجد أو من أهل هذا المكان، فينبغي أن يقتدي فيهم ويمتثل فيهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطيل فيهم إطالة تنفرهم أو تشق عليهم أو تتعبهم. بعد ذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، في مسجد قباء في المدينة النبوية، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير. قال: وكان كلما الرجل ده الإمام ده كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. يعني الإمام ده كان بيقف بالناس إماما في مسجد قباء، لكن كان يفعل شيئا غريبا. ما هو هذا الشيء؟ كان في كل ركعة في أي صلاة من الصلوات التي يكون هو إمامهم فيها يبدأ بعد الفاتحة يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ينهيها، ثم يبدأ في السورة بعد الركعة الثانية كذلك، يبدأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد ينهيها، ثم يبدأ في سورة أخرى أو يتم السورة التي بدأها في الركعة الأولى. في كل صلاة يفعل ذلك، فالناس استغربوا ذلك وكلموه في ذلك. قال: وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، كل ركعة تبدأ بهذه السورة، إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك، يعني تحس أنني محتاج قراءة أكثر، فحتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها تكتفي بها يعني وتركع، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، أنت ليه بتفتتح بهذه السورة في كل صلاة؟ فقال الرجل: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، يعني الأمر لكم. لكنهم كانوا أناسا منصفين يعلمون أنه أولى الناس بأن يكون إماما لهم في الصلاة، فقالوا وكانوا يرون أنه أفضلهم وكرهوا، مع أنه قال لهم أنا لن أترك قراءة هذه السورة، إن أردتم أن أمكم بذلك فعلت، إن أردتم أن أترك الإمامة يأمكم أحدكم فتفعلون ذلك. وكانوا يرون أنه أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلان إمامنا يفعل كذا وكذا ونحن لا نريد أن نقدم عليه غيره، قال أخبروه الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان، ما مباشرة بقى النبي صلى الله عليه وسلم قرار وفلان ويعزل فلان ويقدم، لا، يتبين صلى الله عليه وسلم ابتداء، هذه سنة خير البشر صلى الله عليه وسلم وهي سنة المؤمنين. قال يا فلان ما يمنعك فيه، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها، أحب سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، سورة التوحيد. فقال حبك إياها أدخلك الجنة، أقره على ذلك صلى الله عليه وسلم. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر إنسان على شيء دل ذلك على جوازه، لا نقول أن هذا مستحب وإن الإنسان يفعل ذلك، لا نقول أن هذا جائز وأقره عليه صلى الله عليه وسلم. المستحب يفعله صلى الله عليه وسلم أو يدل عليه أو يرغب في فعله صلى الله عليه وسلم، لكن السنة التقريرية مفادها جواز هذا الفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى شيئا ويسكت عليه أو يسمع شيئا ويسكت عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا من هذه الفقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة قراءة يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا، يقصرها لعارض من سفر أو مرض أو بكاء صبي كما سمعنا صلى الله عليه وآله وسلم. وسمعنا أن أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ السورة من أولها، إما أن يختمها في نفس الركعة أو يقسمها على الركعتين، هذا في أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن قراءة آيات منها هنا منها من سورة وآيات منها هنا من سورة أخرى ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن محرما بل هو جائز، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلنا أحيانا يقرأ بالسورتين في الركعة، أحيانا يكرر في الركعة الثانية نفس السورة التي قرأها في الركعة الأولى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قراءته صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عنوان جديد نبدأ معه في المرة المقبلة إن شاء الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة، يعني كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرن بين سورتين، بينهما معاني مشتركة، معاني مشتركة، ما هي هذه السور وفي أي الصلوات كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم، هذا ما نتعرف عليه في المرة المقبلة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المقبولين ومن الصالحين المصلحين. أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واقض ديون المدينين من المسلمين، وبدل أحوالنا وأحوال المسلمين الأفضل الأحوال يا رب العالمين. أحبكم في الله، جزاكم الله وإياكم حبيبي الغالي الشيخ حماد، وأكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله في المرة المقبلة على خير. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.